أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه خالق. الله خالق كل شيء، فما من صغير في منتهى الصغر. منتهى الصغار يعني آخر ما يمكن أن يكون صغيرا، ولا كبير في غاية الكبر، يعني آخر ما يمكن أن يكون كبيرا من المخلوقات، إلا وخالقه الله، ليس له مشارك في خلقه. مشارك يعني شريك، معاون في خلقه، ولا ظهير. ظهير أيضا بمعنى مساعد، ظهير يعني مساعد، ويأتي بمعنى شريك في تكوينه. تكوين يعني في خلقه. هو خلق الشمس والقمر، وهو خلق النبات والحيوان، وهو خلق الأرض والسماء، والإنسان في كثير مما يفعله، إنما هو معد لا غير. ما معنى معد؟ الإنسان معد. معد بمعنى مهيئ، أعد بمعنى هيئ أو حضر. ممكن الإنسان يزرع شجرة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو خالق الشجر، والإنسان مهيئ ومعد. هو الذي يهيئ الماء مثلا، ويهيئ بعض لوازمات الزراعة. الإنسان معد، وسيلة، مهيئ لمسألة من المسائل لا غير. فالإنسان إنما يباشر زوجه فقط. أما جريان الماء، الماء هنا بمعنى ماء الحياة. تعرف ماء الحياة؟ من الصلب والترائب. الصلب والترائب هذا جهاز التكاثر لدى الإنسان. عرفت جهاز التكاثر؟ بسبب الصلب والترائب يتكاثر الإنسان. أما جريان الماء من الصلب والترائب إلى الرحم، أما استقراره، استقرار الماء في مكان مكين، مكين بمعنى أمين، بمعنى قوي، بمعنى حصين. أما نموه، نمو هذا الماء وصيرورته عظاما، هذا الماء سيصبح فيما بعد عظاما. وغضاريف، غضاريف جمع مفرده غضروف، مفرده غضروف. أقول لك ما معنى غضروف. الغضروف نوع أو قسم من أقسام العظام. عادة الغضروف أين موجود؟ موجود بين المفاصل، مثل هنا مفصل، بين هذا العظم وهذا العظم يوجد عظم يختلف قليلا في تركيبته، تسمى غضروف. هنا أيضا في آخر العظم هنا وبداية العظم هنا يوجد غضروف. الغضروف هو عظم، ولكن عظم لين قليلا. واضح؟ بعض الناس الكبار في السن لا يستطيعون المشي. لماذا؟ لأن غضروفهم يتآكل، يتآكل يعني يصبح ضعيفا إلى درجة كأنه ينتهي، لا يبقى لهم غضروف. يجب أن يعملوا عملية ويضعوا غضروف صناعي من البلاستيك أو غير البلاستيك هكذا. أما نموه وصيرورته عظاما وغضاريف وأوردة وشرايين. صيرورة مأخوذ من كيرا، يعني تبدله. وأوردة وشرايين. الأوردة جامع، شرايين جامع. الأوردة مفرده وريد، شرايين مفرده شريان. ما معنى وريد؟ ما معنى شريان؟ الأوردة والشرايين هي طرق الدم، ولكن الشرايين هي طرق الدم للذهاب من القلب إلى باقي الجسم. الأوردة هي طرق الدم للعودة إلى القلب. واضح؟ الشرايين طرق الدم في أثناء الذهاب من القلب إلى باقي أنحاء الجسم. الوريد أو الأوردة طرق الدم أثناء العودة إلى القلب. إن طرق الذهاب وطرق العودة مختلفة. لو كانت طرق الذهاب والعودة نفسها ما عاش الإنسان. الآن تجد طرق السيارات هكذا، الذهاب طريقه مختلف من أجل أن يكون السير سهلا. والدم أيضا يختلف، دم الشريان دم نظيف فيه أكسجين، دم الوريد دم وسخ. واضح؟ لأنه يحمل الفضلات عندما يرجع أو يحمل ثاني أكسيد الكربون. وسمعا وبصرا، هذا الماء يتحول إلى سمع وبصر، إلى أذن وعين ولسان وشفة. أما تجهيزه بالصفات والأحوال، هذا الإنسان له صفات وله أحوال، هذا التجهيز من أين جاء؟ فكلها من الله سبحانه وتعالى. يريد أن يجيب عن سؤال لإنسان ملحد الذي والعياذ بالله هو الذي يدعي أنه خلق ابنه. الإنسان ما خلق ابنه، وإنما الله سبحانه وتعالى خلق ابنه، وإنما هو معد لهذا. والزارع إنما يحرث الأرض ويدسن البذر ويتعهد سقي الماء. يتعهد يعني يسقي الماء هنا باستمرار، عمل عهدا أنه يسقي الزرع في وقته. واضح؟ يعني يتولى المسؤولية، مسؤولية سقي الماء. أما نمو النبات إلى أن يخرج من الأرض، أما إخضرار أوراق النبات، أما إخراج الثمار، أما نضوجها، فكلها من الله سبحانه وتعالى. وهكذا نقول في كل ما نرى في الكون من كبير وصغير ونام وجماد. نام شيء ينمو مثل النبات، جماد مثل الحجارة، وسائل سائل مثل الماء والنفط، وجامد مثل الحديد والذهب، وحي وميت. هذا كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. يقول القرآن الحكيم: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. ممكن في خطأ مطبعي، فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا جامع مفرده ند، ند بمعنى شريك، فلا تجعلوا لله شركاء بهذا المعنى. أندادا بمعنى شركاء. وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا المخلوق وأيضا خصيم. خصيم يأتي تقريبا بمعنى عدو، خصيم عدو من الخصومة. الله يخلقه وأيضا هذا الإنسان المخلوق يكون عدوا لله. كم هذا الإنسان مسكين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء. فرمنا دفء، تستفيد من صوف الغنم وتحصل على الدفء. ومنافع، وفيها منافع يعني فوائد مثل الحليب واللحم. ومنها تأكلون، تأكلون الأغنام أيضا أو الأنعام. ولكم فيها جمال، يعني في الأنعام والحيوانات جمال، حين تريحون وحين تسرحون. ما معنى حين تسرحون؟ حينما يعني تأخذون الحيوانات إلى الرعي إلى المرعى تعطون لها الحرية لتأكل وتمشي، هنا للأنعام جمال، وحين تريحون ممكن هنا في وقت الراحة وفي وقت العودة. ويخلق ما لا تعلمون، هذا في الآخر. وقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وقال عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هذه إشارة بأن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم. الفرق بين بني آدم وبين الأنعام أن الإنسان مسخر له الأنعام، يحق لك أن تركب الجمل، يحق لك أن تركب مثلا الحصان، من الحصان أكبر جسما منك والجمل أكبر جسما منك، مع هذا أنت مكرم وأفضل منهما، حتى يحق لك أن تذبح الخروف وتأكل لحمه. هذا التكريم للإنسان، الإنسان الذي أحيانا أضل من الحيوان، ولكن هكذا الله سبحانه وتعالى كرمه. بالإضافة إلى العقل، العقل موجود عند الإنسان وغير موجود عند الحيوان. الإنسان بعقله صنع الكثير من الصناعات وتبدل كثيرا. الحيوان قبل مليون سنة حياته نفسها، هل رأيت خروفا صنع بيتا؟ ما تبدل حياة الخروف مثلا؟ ما تبدل، ولكن حياة البقر في الهند تبدلت، أليس كذلك؟ كانت حيوانات وصارت آلهة تعبد، هكذا. ولكن هل البقر هي التي حولت نفسها إلى آلهة؟ لا، أبقار الهند نفس أبقار إفريقيا، أليس كذلك؟ حياتها قبل مليون سنة نفس حياتها الآن، كانت تأكل الأعشاب وإلى الآن تأكل الأعشاب. ولكن الإنسان تبدل، أليس كذلك؟ حتى الذين يعبدون البقر في الهند تبدلوا، الآن صاروا من أكبر مبرمجي الكمبيوتر في العالم، أليس كذلك؟ قسم منهم هندوس، ليش هندوس؟ ماذا؟ ماذا؟ لا يعبدون البقر؟ أو البقر يعبدهم؟ يعبدون الله؟ كلهم يعبدون الله؟ صحيح؟ يشركون بالله، يشركون بالله عن طريق البقر، لكن يعبدون الله. ممكن. وقال عز وجل أو وقال سبحانه والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. والله خلقكم من تراب إشارة إلى آدم وحواء، ثم من نطفة إشارة إلى أولادهما، ثم جعلكم أزواجا إشارة إلى الجميع. وقال تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال عز وجل سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وربما يدور في خلد بعض الناس، خلد هنا بمعنى ذهن، يدور في ذهن بعض الناس، هنا إشارة إلى بعض الكفار والشيوعيين الذين ينكرون وجود الله. ماذا يقول هؤلاء؟ إن الله ليس بخالق لمثل البق الذي يتكون في المستنقعات. عرفت البق؟ البق حشرة صغيرة تشرب الدم. لا ليس حتى البعوض يسمى البق أحيانا، حتى البعوض أيضا يسمى بق، لكن أيضا هنالك حشرات البعوض يسمى بق، البعوض يسمى بق، لكن البق أيضا حشرة صغيرة تشرب دم الإنسان وحين تمشي في ملابسه وتصنع. إذا قتلت هذه الحشرة حشرة صغيرة، حشرة حشرة صغيرة إذا قتلتها تخرج الدم من منها، كلها قطعة من الدم كأنها. لا ليس على الرأس، على الجسم، على الرأس قمل، نعم في داخل الخشب. عرفت؟ يعيش في داخل الخشب أيضا. البعوض أيضا بعض يسميه بق. البعض ماذا يقول؟ يقول بأن الله سبحانه وتعالى ما خلق البق. من خلق البق؟ يقول المستنقعات. ما معنى مستنقعات؟ المستنقعات المياه التي تتجمع بعد نزول الأمطار، وبعد أن تتجمع تصبح ذات رائحة كريهة، هذه تسمى مستنقعات. وإذا وضعت رجلك على هذه المياه رجلك تدخل في الطين ولا تخرج، تمسك رجلك هذه المستنقعات بشدة. عرفت؟ المستنقعات بمعنى في الإنجليزية ماذا يقولون؟ في الإنجليزية أنا في ذهني نسيت الاسم. طيب المستنقعات تجمعات الماء، في تجمعات الماء تعيش البعوض أو الباق. البعض يقول بأن هذه المستنقعات هي التي خلقت الباق وليس الله سبحانه وتعالى مثلا، هكذا يقولون. لكن هذا زعم بعيد، يعني هذا كلام بعيد ليس صحيح. إن الله جعل لكل شيء سببا، فكما جعل سبب تكون الإنسان زوجا وزوجة وسبب تكون النبات أرضا وماء بذورا وضياء، كذلك جعل سبب تكون البعوض المستنقعات. الإنسان في سبب في تكونه سبب، والبعوض أيضا المستنقعات سبب لتكون البعوض، وسبب تكون الجراثيم يعني الميكروبات. ما هو السبب؟ القاذورات والنفايات. تعرف القاذورات والنفايات يعني الأوساخ. الأوساخ سبب لتكون الميكروب، لا يعني أن الأوساخ هي التي خلقت الميكروب، لا. دخل ابن أبي العوجاء على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال: أليس تزعم أن الله خالق كل شيء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: بلى. فقال له: أنا أخلق. قال عليه السلام: كيف تخلق؟ قال: أحدث في الموضع. أحدث في الموضع هنا إشارة إلى الحدث الأصغر. أحدث في الموضع، عرفت الحدث الأصغر أو تريد الأكبر؟ أحدث في الموضع ثم ألبث عنه. ألبث عنه يعني أذهب عنه، أتركه، أترك هذا. ألبث عنه بمعنى أبتعد عنه. فيصير دوابا. دوابا هنا بمعنى حيوانات مثل الدود والحشرات. دواب بمعنى حيوانات، هنا إشارة إلى الدود والحشرات. واضح؟ لا لا، أصله دابة. دابة أي مخلوق يتحرك، دابة يعني أي مخلوق يتحرك، هنا يعني ديدان هكذا. فأكون أنا الذي خلقتها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أليس خالق الشيء يعرف كم خلقه؟ قال له: بنى. قال عليه السلام: فتعرف الذكر منها من الأنثى؟ إذا أنت خالق تعرف كم عدده؟ ما يعرف. تعرف أيهما الذكر وأيهما الأنثى؟ وتعرف كم عمرها؟ ما بيعرف. إن منتهى ما في اختيار الإنسان أن يحدث السبب. الإنسان أكثر ما يمكن أن يحدث أو يكون السبب، كأن يصب الماء في مكان قذر، أما أنه يخلق شيئا فلا يمكن، لأن الإنسان إذا صب الماء في مكان قذر مثلا تنمو بعض الحشرة، فهذا الإنسان ليس بخالق وإنما هو السبب. نأتي إلى الطبيعة والمكتشفون. القسم من الناس ماذا يقولون؟ بأن الخالق والعياذ بالله هو الطبيعة، هكذا. مرة توفي رئيس الاتحاد السوفياتي، أعتقد بريجينيف. الاتحاد السوفياتي كان ذات عقيدة شيوعية، شيوعية بمعنى عقيدة تنكر وجود الله سبحانه وتعالى، وتعتقد بأن الأديان من الخرافات. هكذا، الذي يعتقد بدين معين هذا إنسان متأخر، لازم لا تعتقد بالدين، تعتقد بماذا؟ تعتقد بالطبيعة مثلا، هكذا. وهذا كان من أسباب خراب الاتحاد السوفيتي أيضا. هذا الرئيس مات، عندما مات جاء رؤساء دول العالم لتشييع جنازته المباركة. هذا لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وحسب العادة جاء الرؤساء والمسؤولون من جميع دول العالم لتشييع جنازته. حسب العادة أو العرف عند الناس، جاءت زوجة بريجينيف من أجل أن تلقي على زوجها النظرة الأخيرة، يعني ترى جسد زوجها آخر لحظة قبل الدفن. فجاءت هذه الزوجة وألقت النظرة الأخيرة وأمام رؤساء دول العالم، وجاءت بسكينة فتحت صدر زوجها وشقت على صدره بإشارة صليب، هكذا وهكذا. رؤساء دول العالم تعجبوا، قالوا: هذا رئيس لأكبر دولة شيوعية لا تؤمن بالله، وزوجة أكبر رئيس دولة شيوعية ترسم إشارة الصليب بالسكينة على صدر زوجها، ما معنى هذا؟ يعني أنها ليست شيوعية، لأنها مسيحية، هذا هكذا، إن أنها تعتقد بالله، تعتقد بالمسيح، تعتقد بيوم القيامة، ممكن زوجها أيضا كذلك، هكذا. وأيضا صارت قصة في لبنان أثناء الحرب الداخلية في لبنان، شخص شيعي تربى تربية شيعية، انتسب إلى الحزب الشيوعي اللبناني، حزب شيوعي يعني لا يؤمن بالله وأصله شيعي، صار شيوعي. في الحرب الأهلية في لبنان أصيب بجروح بالغة، بعد تيقن أنه ميت، قبل أن يموت صار يوصي بعض الوصايا. من الوصايا التي وصاها قال: إذا مت ادفنوني في مقبرة السيدة زينب عليها السلام. لماذا؟ قال: أنا أخطأت، أنا صرت شيوعي، فادفنوني في مقبرة السيدة زينب، عسى السيدة زينب تشفع لي في يوم القيامة. وأخيرا جاءوا بها من لبنان ودفنوها في دفنوا هذا الشخص في مقبرة السيدة زينب عليها السلام. هذا الشيوعي كفر بالله، ولكن قبل الموت استيقظ. يا ترى كيف عرف أن الله موجود؟ قبل الموت عرف، قبل أن يموت أو قبل أن يجرح الله ما كان موجود، عندما جرح وعرف أنه سيرجع إلى الله حتما هنا قال ادفنوني في مقبرة السيدة زينب من أجل السيدة زينب تشفع له. بعد لا أعرف هل هي تشفع له أو لا تشفع له. هكذا حتى الذين يقولون طبيعة طبيعة طبيعة، هؤلاء يأتي لحظة عليهم يقولون يا الله، لأن الطبيعة لا تساعدهم شيئا ولا تفعل لهم شيئا. ما هي الطبيعة حتى نزعمها خارقا؟ إن الإنسان كامل جدا، له عين وأذن ولسان ولمس وشم وفكر وتجارب وأدوات، والطبيعة ناقصة جدا لا شيء لها. ثم ما هي الطبيعة؟ هل هي الأرض أم الشمس أم الضوء أم الدفء أم الهواء أم بمجموعها، يعني كل هذه الأمور تسمى طبيعة، أم النظام السائد بمعنى الموجود والمنتشر فيها؟ إن الأرض البكماء، تعرف البكماء؟ صم بكم عمي، صم بكم عمي، ويوجد بكماء، بكماء بصيغة المؤنث، أبكام للمذكر، بكماء للمؤنث، لأن الأرض مؤنثة في اللغة العربية، الأرض ليست أنثى، مؤنثة، واضح؟ بكماء، ما معنى بكماء؟ خرفاء لا تتكلم، مثلا، الأرض بكماء يعني خرفاء لا تتكلم. العمياء، تعرف العمياء؟ لا ترى. الصماء لا تسمع. شار وتشور. وكذلك الشمس، الشمس أيضا هكذا، والتي هي مثل الأرض في العجز والجهل، هل تتمكن من خلق الروح؟ الأرض هذه هل تتمكن أن تخلق أو تخلق روحا والجمال والحب؟ لا، هذه لا تستطيع. أما النظام السائد فيها، فمن جعل ذلك النظام؟ إنها أسئلة تستحق شيئا من التفكير. إن من ينظر إلى الكون ثم يزعم أنه من صنع الطبيعة ثم يفسر الطبيعة بأن هي الكون، إن هذا الشخص كمن ينظر إلى بناء جميل ثم يزعم أنه صنع نفسه. بناء جميل مرتب، من صنعه؟ هو صنع نفسه. هل هذا صحيح؟ لا. هل هذا منطق المفكر؟ كلا. إن للكون إلها عالما حكيما قادرا مريدا صنعه وأجرى فيه النظام. أما العلماء المكتشفون فمن الجدير أن يكونوا أشد الناس إيمانا بالله، من الجدير يعني من الأحق أن يكونوا أشد الناس إيمانا بالله. إن فضل المكتشف أنه كشف عن حقيقة كانت، المكتشف له فضل، ما فضله؟ أنه كشف عن حقيقة كانت موجودة. المكتشف ما خلق شيئا، فقط عرف شيئا كان موجودا ولكن كانت مجهولة، وإنما كشفها هذا العالم. أما الحقيقة فهي تنادي بأن لها خالقا وجاعلا، ثم جعل مفتاحها دماغ هذا المفكر. وإلا فمن جعل الهواء بحيث تقل الطائرة، تقل بمعنى تحمل الطائرة، من جعل الهواء، هذا الهواء الذي أنت تقول عنه خفيف جدا، هذا الهواء تحمل الطائرة، ومن جعل البخار قويا بحيث يحرك الباخرة والقاطرة، هذا في بداية صناعة البواخر والقاطرات كانت تشتغل بقوة البخار، بخار الماء. ومن جعل للرادار عينا، ومن جعل الأثير، الأثير هنا تقريبا بمعنى الفضاء، يحمل الأصوات، صوتك ينتقل عبر الفضاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.